إلا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض. ثم إذا قد صدق إذا قد الأصل نهاية غير عوض. قال قديت مين ولا قد وهبت مين ولا فيها الهبة يصير. ثم هي ما عدا الأصل فيها أن يكون بعوض العين. عاد القول للحين القول ما هو للمنكر فيها المدعي فيه. الحين ادعى كذا يلا انها اداني بلاش اداني ذا البيت بلاش عاد ما هذا القول ايه لا ما القول قوله في لا دا عندك يوجد سبقه يوجد سبقه انها جابينها ماشي عبها عقد ايه غير عوض فاذا رجع قالها عندك لي قيمه البيت فلا يقبل القول قول فيه لازم نلبين ايه ها لا ما عادش القول قول يلا ممكن ايوه ذاك العكس ما دي بايش ادعى ذاك انه ايش ما هم قابل عوض هذه هو فيها هذه قدرتها وذاك بيقول الله هم قابل عوض فإذا ما القول المنكر العوض وأعواض المنافع الأصل هنا عدم ذكر العوض ما بشي لأن قد سبق عقد فيها في تير ها اتفق لا بينهم اتفاق على انها قد وقع عقد قد بها اعتراف من قبل ورجع رجع اي واحد يطالب رجع صاحب المالك يطالب لا يطالب بقيمة البيت هو مدعي وش الحين ما هو ما عنده مثل الاول قالوا في الاعيان ما القول قول المنكر ولا ماذا القول قول هذا ينكر هو هذا ايش الأول القول للمنكر إلا في الأعيان ما استثنى إلا إذا سبق عقد استثنى من المستثنى القول للمنكر يتصادق وقد به اعتراف من هذا الشخص إنه قد وهب له وهب له هبة دريت غير عوض ورجع جلس قليلها في طالبه في حق البيت قال أنت وهبت أنت أهلي أنا فالقول ليش؟ لمنكر العوض في سيد لأنك بس سبق هناك إيش؟ اعتراف بإيش؟ بهبة ولا عقد أي عقد إيش؟ أتخاذ بشيء بحين يصادق أنا بعقد ما عقد يبهر يبهر يبهر عقد لا على عوض أقولنا على عقد ما في عوض على عقد غير عوض غير عوض هبة إيه إذا قلت أنا يقول لهم بعقد بيننا عقد فمن حق العاقرة سارة إذا ما عدا القول قول ليش المدعي دون منكر ايش منكر العوض ويمينه على القطعي كل في ذا أقول ما يعلم كبير يقول ذا يدي يعني هو مبلغ يعني القطع مبلغ يحرد كذا يحرد مرة قل الحين أبا يحلف إنه ابنه ولا ما هو ابنه ما بشي يقول إني ما أعلم إنه ابني ولا يمين القطع مشتي فاليمين عليه هنا يمين القطع ما أعلم يقول لا يقول ما أعلم فالنبرة يقول ما هو ابني ما هو ابني كذلك تلف المضمون كلها تدي ليش حين يقول ما أعلم ما هو يمين ها لا يمين بالعلم ايه قلنا لا يقول بالعلم لا يقول يمين بالعلم اليمين بالقطع وهو على الظاهر لا حلف من ابنه يحلف على الظاهر قطع ويحكم لكل لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بين. إذا مثلا جاوبها اثنين مشترك لا إذا بهم متنازعين مثلا مثل المرأة ولا الرجال نازعوا في ما غلبه كلن يحكموا لها على ما في يده فيها الآلة المطبخ يليق آلة المطبخ المرأة مثل أختي لا وين ما يعمل يبكيها قال لا أكثر عادة الناس بيجون المرأة هذه بتشرى كان المطبخ هذه بتشرها وضي على قلبيها اليد فيها يلي مسيطر على جوان المطبخ وكذا وانت دي مسيطر على غيره من ال الحكمية يعني الاستيلة نقول لي ايه الاستيلة التبع لا ما هو لان ذي بيجو تحت تصرفه هو ذي بي قاعد انا ما قد يا ادوان المكان القرفة عندنا اظلاء الاعراف بها بها اعراف بقيه ليش مسيطر على ادوان البيت كله كل ما هو البيت ما معه الا الرجال الذي خارج لا ادوانها الخارجية السيارات هذه بيحتاج كل شيء للبيت الخارج يقول هو بعضها في بعض البلدان هي المرأة كل شيء ايوه احكموا لها احنا عندنا داري اذا تنازعوا احنا بها ادوان المطبخ وبها غير بس ادوان المطبخ يجوا اكثر النساء ما ادري شروها وجوا تحت تصرفهم نادر يعني يجوا بها هذه كل شيء من الرجال تمام انت الحين اول شيء تمام كما هي واحده مستسيمه معها وين ما قال هاي يلا راح تشتري بس سؤال للمطبخ ما تصدق وش يفهم قال يفهم ما هو الحكم اليد الحكميه ايش الحكم لا قال لكل من ثابت اليد الحكميه بما يليق به حيث لا بين الدعوة كل بيقول انها له نعم ادوان ذي في البيت كلها قالت المرأة كلها الفراش والكل وهو قال الرجال له لي كله كيف يسوي الحال يا اخي ايوه ما بلا فرق انه يحكم له بانه له ما هو ثابت ما هو ثابت انه يحكم له باليد ما بيصبر حكم باليد لكن ايش يقر على ما هو عليه له ما فيها كذا سلك كان نحن نتنازع الرجل والمرأة في آلة البيت فإنه يحكم الرجل بما يختص بالرجال والمرأة بما يختص بالنساء واليد الحكمية هي ليش الحوز والاستيلاء لا ولا يمين قال ولا يمين ما عليها اليمين والعكس في البينتين إذا بينوا معا ولا نكلوا معا بما لا يليق يعني اذا العين يحكم بالعكس ما احنا قد قلنا اليد الحكميه يا عبد الله فراس لا قلنا انه يصرح ما بلا ننبه انه يصرح وخلاص الا ضيع عدل الجد والمعنى قد فالاول انه يحكم باليد ها هنا لا يحكم باليد لان اصله طلبه اذا قبلت بينه بينت على المراه فاذا اخذت ما في يدها وهي بينت في آخر تأخذ ما عنده له ما في يد الرجل قلنا هو ولا النقود إذا به يمين قال العكس البينتين فقط، بس قال هناك ولا يمين عليه، ما عليه يمين، ما في المثل ظاهرة ما بلا ليه نفس البينتين، إذا من بين منهم بيأخذ ما عنده الثاني يحكم له، ما لأن ما هي بينة، ما لها البينة عليه. لأن كل واحد تقدم البينة الخارجية، كل واحد منهم العكس فيها. ها؟ بين على أنها الأجوان كلها. فإذا ما يأخذ إلا ما يستقبل المرأة. أنا حيث الرجال المرأة بالشاعر على البيت كل واحد مستعد له وبيروح عنها للجمعة. الرجال اللي بين المرأة في على قليلة والمرأة في المرأة في لأنها كلها يعني هي خارج في إذن يثبت لها به. أنا كيف النقول ذا؟ كان أنا نقول أنا كان يعني أنت على اليمين معك يتلزم من الحاكم على اليمين وما رضوا ما رضوا يحلفوا جمعة، فإذا يحكم لكل واحد ما عند الآخر. لا لا، إذا دعوا شيء، كل واحد بهم عهد وكل واحد معهد فيها. دي بالبيت جمع. هذا العكس. قال ترف الأول. قال لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به. ما كلهم بيدعوا لي في البيت. يحكم لديها بالمرأة ما في يدها والرجال ما في يده. والعكس ايوه، اذا مثلا داعوا تسمع الداعوا كل مبين بالبين، فاذا بينها الخارجة يحكم بها، ما عند المرأة يشلها الرجال وما عند الرجال يشلها المرأة. واذا به حكم عليهم باليمين نفسه ما رضي يجمعها يحكم لكل واحد ما عند الآخر. ثم بينهما جاءوا يليق بهم سواء جمعهما في البيت وبينوا سواء اكتبه نصين في تي الحالة إلا بينوا ولا ما بينوا وهو يليق بهم جمعة يقسمها بينهم جمعة. قال كانت عندي ما حسي يعني لا أقول له ولا فوق لما ذا ولا قال وكانت أيديهما أما إذا كان لأحدهما يد حسية وأن يكون في قبضته أو على عاتقه أو راكب عليه فإنه يحكم له به ولو لم يلق به. وفي الثانية يا سيدنا قال ثم بينهما حيث كان يلق بهما على سواء وكان أيديهما حسية أو لم يكن له ما ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمل. ده مثلا عيضيف وتكعكم تدعيت الكوت حق النهلي قلوا تعلم الرجال قلوا تعلم الرجال لا خلوا لدي حامله إنه ما في الشيء ما دعوه ما بلا لا يدخل البيت ويقول إنه ما في البيت له جمعة ما يحكم ولا شيء. لكن أيوه إذا مثلا كانت الدعوة في شيء مما عادة الناس يشلوه ويدخلوا به بيوت الغير وشو البندق إذا هو فوق إذا بندق جاء في الغرفة ويقول إنه له يحكم له لكن ذاك يد ثابت اليد هي له محمول لكن هذه هو حامل له بما هو حامل وهو قال ايوه اي ذاك تشله قلت تشله وانا ما جاء في اي مكان ايوه ايوه ما اذا مثلا قمت تشله عليك بندق ورجعت تجي تدعي علي البندق وهو بيدي لان قبل اخذ الحين ياخذها لكن الحين اجي ادعي دعوه اي شيء هي في ايش المفروض انها في يد الاخر لا الله يلبسها فيحكم له الله كلان قدوا ايش مما يأخذ ولا البنت تكبر ولا بزه الله توفيته الله بين لو بين والله جنبها ما في الغلا لا عباس سركب عبايجي مثلا دخل جاهل ترى بيتي ولا واحد فقير ما انت ما معك دارين الناس ما معك ورجع ادعى ان جنبي هذا لا وذاك قلنا لك دخلها غلط الغلا لا يحتمل وهي جنبي حق مشايخ كبيره وغاليه ما ذا حق ايش ما هو مما ايه فلا يحتمل هذا هي كبيرة أماري هذه ما عادت ذاك إنه يشلها ولا يلبسها ولا كذا ها كيف يلتزم عليها البينة عليها البينة هذا إذا ما بشي بينة يلزم لك اليمين لكن القول نفسه القول أقدر تارك كباية ما نين عليها هذي دخل واحد طيب طيب وكذلك والله تدخل جوف البيت ويهب فوق جنبها بطانين جوف ما يقبل قوله فيها يقولها بطانية عادة الناس يدخلوا بالبطانية ها؟ لا على البنات فصل واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي آدمي والله على كل منكر بحيث انه اذا ادر يلزم لذاك ما ادر لا ما بده يلزم غالبا قال احتراز من وكيل المدافع فلا يلزم ان يحلف على الاصل مع انه لو ادر او نكل لزم الاصل حق في تيسار لكن ما يلزم يحلف ويلزم بسكوته عليه الحق لذاك لكن ما يلزم هيني ما هو لا يقولون بدون حكم عام يلزم به الوكيل وهو انه يحلف يروح يجيب موكله ويهب يحلف ولو مشوبا يعني لو مشوب حق الله مثل القذف والزنا إذا هو زنا اغتصاب ما مع الموافقة ما في شيء كل حد الله ما بحق الآدمي أو كفا عن طلب يعني إنه باي يلزمه إما بإقرار حق الآدمي ولا الكف عن الطلب إذا سكت ما عدم ضاله تجد مر في حد له قل بحيث إنه إذا ما عدا إذا سكت لا إذا أقر إذا ما أقر إن ما أقر بايجل في طالبه ولا وإن أقر سكت إذا هذا يلزم عليه في وفير يلزم بإقراره كف عن الطلب إذا أقر إذا أقريت بدا الشيء ما طالبوني هذا معنى أني إيش يلزم يا اليمين أنا المنكر تبي يقولوا على المنكر اليمين ولا تسقطوا بوجود البينة في غير المجلس، لا تسقط اليمين. يعني عدها لازمة له لما ما تحضر البينة. إذا ما هي حاضرة، إذا حلف، إذا يعمل بها الله إذا قد حكم الحاكم. يعمل بها لما إذا قد حكم يسيح. لا. إذا حلف لها فترة، إذا ادعى مع بين، يحدد لها الحاكم مهلة لما يجيب له. مو معنى انها قد سقطت على لا لا احكم له بالبيت اذا حكم الحاكم. اما اذا ما قد حكم اذا ما قد حكم الحاكم يعمل بالبيت بهب له مهله اذا معه دعوه. بهب له مهله اذا البينه بعيده ولا كذا كيف. لكن إذا ادعى المدعي يبين نبلا ما هي حاضرة ولا كذا فالحاكم بيهب له مهلة لما يجي يبين. وإنه يقول ما معي بين ورجع يحلف المنكر ويحكم الحاكم ورجع جاب بينه ما يعمل. إذا حلف وما قد ما قد حكم الحاكم يعمل بالبين ورجع وجد بين يعمل به. ايش هذا باكيلنا هذا باكيلنا ها ودي عنده وتقبل البينه بعدها ما لم يحكم فيهما. يا هذا باكيها ولا تسقط بوجود البينه في غير المجلس ويجب الحق بالنقول. إذا نكل على اليمين في المجلس يحكم الحاكم به بالحق هذيك ثبت عليه مطلقة. قال سواء نكل مرة ولا أكثر ما يحتاج مثل بقية الله أبي بألزم فيها مثل الاعتراف دي بيجيبه ثلاث ولا أربع ولا مرتين. إذا قد حصل مرة خلاص. قال إلا في الحد والنسب. بينهم خلاص. قال لا يحكم بالنقول. قال يحبس لما يقد. لأن بس هذا الأشياء. لأنه تحمده حق الغير. إذا هو ناكل ما رضي يحلف ولا رضي يعترف. يلزم. ما يعترف ولا يحلف. كيف؟ أحب عن نسب. لا يسمع نسب هكذا. إذا لا يدعي أن تلاه النسب وذا كان حق. قال لا يبقى على نسب بس أنا أنت يا أحب. لا يسمع نسب هكذا ولا حب. لا معنى حكم. حكم حكم ما حكم النسب. ويرث ويرث وكل شيء. لا ما قال احكام النسب. كيف؟ يا الولد هو قلنا اذا بتقول احكام النسب في احكام النسب. قال ما منك ولما انت لا ترثه لكن هو قلنا اذا بتقول نسب خلاص اذا لا احكام النسب. قال الله في الحد والنسب لابد من الاقرار فيه. ويحلف ولا يقر ما يلزم السكوت بس. قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر او ينكر. اذا ما تحاكى ما رضي يجوز فاذا يلزمه فما ينكر ولا يقر. لا ومع سكوته يعني لأنه قال ومع سكوته قال الله في الحد والنسب يعني ما يقعد ما يشكله لا ينكر. فالأول ما قال لا ينكر. حلوه وبعدها اشتري ما عايده عليها كلها. لا لا في الاول الاول قال احكم بنقوله اذا نكل ما رضي ما هو ما يقبل السكوت مطلقه وش ما بلا قال سواء في الاول قال مره هاي بالنقول مطلقه سواء نكل مره ولا اكثر. ها قال ومع سكوته يحبسوا حتى يقر او ينكر. اقول انه ما يلزم اذا سكت ما بلا في النسب ولا في الحد والنسب. ولما الاول قال ينقل على اليمين وهو ما في الكلام اهل المذهب لكن فيه موافق فيه الحد والنسب. الحد والنسب أقول نهجو صاحب الكيس عيسى عليها كلها. إذا هو اشتفى الأول فلا ما هو مذهب. وتقبل اليمين بعد النقول والبينة بعدها ما لم يحكم بهم. إذا قلنا حالك قال تقبل اليمين بعد النقول قبل بعد ما يجوك النكل وما قحك من الحاكم ما رضي يحلف تبا يحكم الحاكم حزم قال أنا بحلف حلف سفر والبينة كذلك. ما لم يحكم فيه يا فيهما. لا. صوب عليه في التاج. قال أيه في النقول واليمين. رجع قال وصوب عليه في التاج بقوله فيه أيه في النقول فقط. يعني أنه إذا قد حكم الحاكم على الناكل بالحق لم تقبل يمينه بعد الحكم بخلاف اليمين بعد الحكم باليمين. ايش صوبه عليه؟ على ذي الحكم انت ظل حكم انه ذاك نلاف قال صوبه صوبه انه ما هو لا في النقول ولما في الشهادة لا البين لا جهو ذي هذه هو جهو من اختيارات لي. لا جاء في الإمام الأشبل الشهادة بعد الحكم إذا جاء بينها بعد الحكم لا جهو قلت إذا صوب قول صوب قول الإمام يحق. لا بالعكس يعني من ظاهر الأزهار كذي فيهما حاكم ما بعد ظاهر الأزهار فيهما فيقول وهو من اختيارات كذا لا لا قال ورجع قال قال وهو من اختياره اي يعني بيقول وهديه هو من اختيارات الامام ومتى رد على المدعي او طلب تاكيد بينته غير المحققه في حقه المحض في حقه المحض بها وامكنت لزمت اليمين المؤكده زاد مقرر لا لا جدا نص الأزهار وتقبل البينة بعد الحكم أيوة يعني إيش قبل الحكم والبينة يعني وتقبل البينة بعدها وين بعد يمين بعد يمين أيوة ما لم يحكم فيها لا لا المعنى هذه ما يحكم فيه يعني ما في الله يرحمه. ما عندي حساب ما عندي حساب عندي حساب الحكم صافي عجب العديد او قاعد انا كنت انا اخذ وش وين كفر انت بلاوي بلاوي الله لا لا لا لا لا شيء كفر ما كفر انا بدي اخذ واحد من الزفاف شو ما بيوصل ما بيجي